فعنده أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي قتل فيه، فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعا، فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعا. لكن أهل السنة لا، ما نقولش لمات بدل القتل، لا، احنا نقول يحتمل، يحتمل، يجوز أن يموت ويجوز أن يعيش على حسب ما في علمه سبحانه وتعالى. يعني إن قدر الله قتله في هذا الوقت قتل، لأن أجله إيه؟ انتهى. عشان القرآن، ظاهر القرآن، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجوز أن يموت ويجوز أن يعيش، مش لابد أن يموت، ما نقولش كده. يعني أبو الهذيل العلاب قال إذا لم يقتل، إذا لم يمت بالقتل مات من غير قتل. طب إيه اللي عرفك؟ إحنا أهل السنة نقول إيه؟ لا اطلاع لنا على اللوح المحفوظ حتى نقول إن لم يمت بالسيف مات قطعا، لا، مينفعش. ادي مذاهب الايه المعتزله، ان المقتول له اجلان، ده مذهب الكعبي. جمهور اهل المعتزله يقولوا ان المقتول يعني له اجل ايه، اجل واحد، ولكن القاتل قطع عليه الاجل والعياذ بالله، ونستغفر الله من هذا. ابو الهذيل العلاف قال لو لم يقتل لمات قطعا، لا، انما اهل السنه يقولوا اذا لم يقتل جاز ان يموت وجاز ان يعيش على حسب تقدير المولى لاجله. ليه؟ لانه لا اطلاع لنا على الغيب حتى نقول لابد ان يموت. أيوة، لو صبر القاتل على المقتول لقتل وحده، يعني لمات وحده، هذا معناه، يعني لمات بأجله، لمات بأجله. هم برضو يعني العوام الأمثال دي غالبا بتكون عن عن عن, عن خبرة وتجربة، ما بتتجلش كده وخلاص. يقول لك لو صبر القاتل، يعني معناها ربنا ياخذ له حقه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ها؟ لا، إن القتل دين، فالقاتل هيقتل ولو بعد حين بانتقام الله منه. احنا قلنا قصة سيدنا موسى، قصة صحيحة واردة في الحديث، لما كان جالس تحت الشجرة وجاء الفارس خلع هدومه وحط السرة ونزل البحر يستحمى، جاء واحد خد السرة ومشى، جاء الثالث قاعد جنب الايه؟ الثياب. فخرج الفارس بيقول له فين السرة؟ كان ما شفتش السرة. قال له لا، كانت هنا سرة. قال فتقاتلا فقتله الفارس اللي كان في البحر، قتل الرجل ده وما خدش السر، شفت ازاي؟ واللي خد السر مات، شفت ازاي؟ فسيدنا موسى طبعا تعب، يا رب واحد ياخذ المال واخر يقتل فيه، تعجب من هذا يعني القدر سبحان الله. فاوحى الله اليه يا موسى هذا القاتل كان قد قتل أبا الفارس. هذا المقتول كان قد قتل أبا الفارس.

أريد به الخصوص، لأن في أشياء مستثناة، يبقى هذا عام أريد به الخصوص، أو بمعنى كل شيء قابل للفناء، كل شيء قابل للفناء. فما شاء الله، من شاء الله فناءه فنى، وما شاء الله عدم فنائه لم يفنى. هذا كلام العلماء أهل العقول رضي الله عنهم. ولذلك قال ايه بعدها؟ عد الذنب كالروح لكن صحح المزني للبلا ووضح، وكل شيء هالك قد خصصه عمومه فضل تطلب لما قد لخصه. عد الذنب كالروح، يعني في البقاء. العجز بفتح العين وسكون الجيم واخره باء وحذف، وقد تبدل ميما، عجب الذنب او عجب الذنب. وبعضهم يحكي تسليس اوله، يعني قالوا عجب الذنب وعجب الذنب وعجب الذنب. وعجب الذنب أي عجب شبيه بالذنب، قال وهو عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر في العصعص، مختص بالإنسان آخر السلسلة، فيه حاجة كده قدر الحمصة كده، هي عظمة العصعص آخر نهاية السلسلة. بل كمغرب الذنب بالدابة، يعني في الدابة بيبقى ظاهر، العصعص بتاع الدابة لما تبقى هزيلة جبانة، اللي هو بداية يعني نهاية الظهر وبداية الذيل الجبان. بل وهو تشبيهه بالروح في جريان الاختلاف في الثناء على قولين، والمشهور منهما أنه لا يفنى، المشهور أنه لا يفنى. يعني المشهور عند العلماء أن عجب الذنب يبقى حتى وإن ثني الجسم كله، قال لكن لا بقيد وقت النفخ، وإن كان الخلاف المشبه به مقيدا به، يعني كلمة عجب الذنب كالروح هو الخلاف في وقت النفس مش في قبل النفس، وفي فنى النفس لدى النفس اقتلت. بعدين قال عجب الذنب كالروح، يبقى الخلاف فين؟ في وقت النفس. لكن بس عجب الذنب الخلاف فيه مش في وقت النفخ، لانه في وقت النفخ ده معناه انه ده حاجه حيه، لكن ده يعتبر عظم صاحبه ميت اصلا، مش لسه العجب ده هيموت، لا ده صاحبه ميت. ده لكن صحح العلامه المزني تلميذ الامام الشافعي رضي الله عنه، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجه رضي الله عنه، وهو من ائمه الشافعيه كابي يعقوب البويطي. وهو يقول لكن صحح الامام اسماعيل بن يحيى المزني، وهو منسوب لمزينه اسم قبيله، القول بان عجب الذنب يفنى ويفنى، برضو تمسكا بظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، وفناء الكل يستلزم فناء الجزء.